الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في القاعدة الثانية، وقلنا أن المؤلف رحمه الله أطال في أوائل هذا الكتاب لأمرين. أولا لأن كما قلنا القاعدتين مهمتين، وتقوم عليهما أكثر المسائل الشرعية. وثانيا أنه رحمه الله أكثر من الأمثلة ليثبت هذا المعنى الذي ربما لا يخطر بنفسي وذهني طالب العلم. فإذا انتبه لهذا المعنى فإنه به يعرف أن القواعد الآتية ولو اختصر فيها فإن فيها من الأبواب ما في القواعد التي سبقت. قال رحمه الله تعالى: ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهيا عن المنكر وجهاد لم يتعين، لأنه لو تعين صار فرض عين، وأما لم يتعين فهو فرض كفاية. طيب، من يمثل لجهاد فرض عين وجهاد فرض كفاية؟ ها يا أبا هاشم، جهاد فرض عين وجهاد فرض كفاية. جزاك الله خير. وعلى هذا التقسيم الذي يقولون الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، هل من تعليق؟ ها؟ لا، عليه أنت تعرف الآن بعض الحزبيين يستدلون بهذا التقسيم وينسبونه لشيخ الإسلام لأنه لا عذر فيه، الذي هو جهاد الدفع. وهل هذا صحيح؟ الآن عندهم شبهة قضية في العراق لهذا التقسيم، يستدلون به على وجوب الجهاد. أنت علمت بهذا وما علمت؟ طيب، هذا الذي عندك. نعم، حتى ولو كان جهاد دفع، هذا هو الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما جاهد، وهو يعتدى عليه في بلده لأن الاستطاعة غير موجودة أصلا، الاستطاعة غير موجودة والإعداد الشرعي الصحيح غير موجود، فلم يؤذن له بالجهاد. وأحيانا كما قلنا دائما ونكرر، أهل الأهواء يستدلون بالمجمل من الأدلة الشرعية أو من كلام بعض العلماء، يستدلون بالمجمل كلام مجمل وينزلوها على قضايا أعيان هم واقعون فيها، بينما علماء العصر الذين هم أمثال شيخ الإسلام في زمانه يحرمون ذلك ويمنعون ذلك، وهم يذهبون يستدلون من كلام شيخ الإسلام. لماذا؟ هل يجهل هؤلاء العلماء كلام شيخ الإسلام؟ وهكذا في زمن الإمام أحمد يوجد أهل بدع ما يستدلون بكلام الإمام أحمد وأمثال الإمام أحمد من العلماء المعاصرين، يذهبون يستدلون من كلام الحسن ومن سبق من العلماء. وهكذا في زمن الحسن ضل من ضل من المعتزلة، ومع ذلك ما يستدلون بكلام الحسن ومن معه من العلماء، وإنما يستدلون بمن قبله. وهكذا هذه سنة الله، أن أهل البدع دائما يستدلون بمن سبق من العلماء، ما يوافق أهواءهم، فيأخذون بالمجمل من كلامهم ما يوافق أهواءهم، ويتركون علماء عصرهم وهذا حال أهل البدع اليوم. فمثلا في الجهاد تفاصيلها عند العلماء، العلماء هم الذين أمرنا أن نرجع إليهم، فهم أعلم بكلام شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام. طيب، ولهذا لا يوجد فيهم أحد عرف بالعلم، لا الزرقاوي ولا بن لادن ولا غيرهم، بل ولا حتى من يهيجهم ويشجعهم بالخفاء، لا العودة ولا العمر ولا غير هؤلاء. قال: وتجهيز الموتى بالتغسيل، هذا من فروض الكفايات. طيب، نحن الآن بأي قاعدة؟ هاي محمد، إيش من قاعدة نحن الآن؟ الوسائل لا أحكام المقاصد. طيب، لكن هنا نحن الآن أخص من هذه القاعدة، قاعدة ماذا؟ لا، ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. ها؟ نحن في معنى هذه القاعدة. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالآن يقول تجهيز الموتى بالتغسيل هو من فروض الكفايات، فإذا لم يوجد أحد وجب على المسلمين أن يعلموا أحدا يقوم بالتغسيل، وكذلك يعد أمور التجهيز. قال: والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، كل هذا من فروض الكفايات التي إذا لم توجد فإنهم يؤمرون بإيجادها. قال: وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك، ومر معنا التمثيل بأمثلة. ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ما دامت عندك بهيمة أنت مأمور بإطعامها، بهيمة، ما بالك في بني آدم. طيب، فإذا كان ليس عندك فإذا أنت مأمور أن تكتسب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها. رجل يكثر من الخروج إلى البحر، لا يجوز له أن يتخبط، لابد أن يتخذ الوسيلة للصلاة الصحيحة، أما يمشي كما يقولون على البركة يمشي في البحر وقت الصلاة ما يدري وين يصلي، خلاص يصلي حيث ما شاء. لا، لو فعل مثل هذا يأتم، لا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خطأ ان يقول هذا. ولا يقول انا ليس عندي علم وانا معذور، انت غير معذور، لانك تعرف انك تكثر من الخروج الى البحر وانك تضيع جهة القبلة، فانت مأمور بتعلم كيف تعرف القبلة في النهار وفي الليل. ففي النهار مثلا ان كنت سفرك دائما في جهة الجنوب، فما بين المشرق والمغرب قبلتك في جهة الشمال، وإن كان سفرك دائما في الشمال أي شمال مكة، فما بين المشرق والمغرب قبلتك فتجعلها في جهة الجنوب، في جهة الجنوب هكذا. كذلك بالنسبة للنجوم، أو تتخذ آلات حديثة، اليوم عندنا البوصلة، وعندنا ما يسمى بجهاز ماجلان، وعندنا بعض الهواتف وبعض الساعات مثل ساعة العصر وساعة الفجر، وعندنا كذلك بعض حتى الجوالات تستطيع تعطيك جهة الشمال، وبه تستطيع أن تعرف جهة القبلة. فالمهم أن الإنسان الذي يبتلى بذلك فهو مأمور أن يتعلم ما يعرف به القبلة. وهكذا الوقت كذلك، إذا كان إنسان ينزل يعمل في منجم، منجم حجارة أو ذهب أو غير ذلك، لا يعرف الليل من النهار، ولا يعرف الظهر من العصر، ولا يعرف المغرب من العشاء، ماذا يقول؟ يقول يصلي هكذا متى ما شاء صلى ومتى ما شاء لم يصلي، ويقول أنا معذور؟ لا، ما يعذر عند الله، لابد أن يتعلم الوقت الذي به يميز أوقات الصلوات، ولو كان حتى تحت الأرض، ولو كان حتى في المنجم، يتخذ ساعة يعرف أوقات الصلوات ويصلي كل صلاة في وقتها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. تعلم الوقت مباح، لكن لأجل الصلاة صار إيش؟ صار واجب، صار واجب. تعلم كذلك جهة القبلة من فروض الكفاية، لكن لمن وقع به ذلك صار من فروض الأعيان ونحو ذلك. قال: ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. وهذا واضح، الأصل المقصد والعلم النافع هو علم الكتاب والسنة. فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يتعلم علم الكتاب والسنة إلا بعلوم أخرى، فيصير تعلم هذه العلوم بحسب المطلوب من الكتاب والسنة. فإن كان المطلوب واجب صار تعلم هذا العلم واجب. مثلا إنسان قال: أنا ما أستطيع أعرف أحكام ديني بلغتي لأن لغتي غير مترجمة، إذن يجب عليك أن تتعلم أي لغة، ليس يستحب بل يجب، يجب عليك أن تتعلم أي لغة قريبة إليك وسهلة تستطيع أن تعبد الله جل وعلا فيها على حق. مثلا رجل صيني لا يجد كتب تتكلم عن الإسلام الحق، عقيدة وعبادة ومعاملة باللغة الصينية مثلا، أنا أقول مثلا، لكن يوجد الحمد لله الآن وسائل العلم مبتودة. لو قدر أنه وجد لغة من اللغات، لغة صعبة، إيش من لغة صعبة عندكم تواصل أوروبا مثلا لا يوجد لها أي كتب؟ ها؟ اليابانية، اليابانية يمكن يوجد، لا في أوروبا أسمع في الشمال عندكم بعض اللغات النادرة حتى الأوروبيون ما يعرفونها. لا لا، لاتينية غير. هاي إيش هيروغليفية؟ هيروغليفية، ها؟ هذه لغة ظاهر من اللغات. ها؟ لا لا غير طبعا. في لغتك أنت؟ أبدا. طيب إذا مثلا أخونا عبد الله لوكسمبوري يقول لغة لوكسمبورغ لا يوجد فيها كتب في الإسلام، فهو مسلم يحتاج أن يتعرف على الإسلام الصحيح، عقيدة وعبادة وكذلك معاملة. فهنا نقول لمثل هذا المسلم يجب عليك أن تتعلم أي لغة، يجب ليس مستحب، يجب أن تتعلم أي لغة هي سهلة عليك تستطيع به أن تتعرف إلى الإسلام الصحيح عقيدة وعبادة ومعاملة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، فهو من هذا الباب. الأصل هو العلم النافع والعمل الصالح الذي هو في الكتاب والسنة. فإذا لم يكن الوصول إليه إلا بعلوم أخرى صار تعلم هذه العلوم بحسب المطلوب. إن كان المطلوب واجب فالوصول إليه يكون واجب، وإن كان المطلوب مستحب فالوصول إليه مستحب، وهكذا كذلك الواصل إلى ذلك الشيء. يختلف العامي لا يؤمر بمثل ما يؤمر به طالب العلم والعالم. العالم قد يتعين عليه أحيانا أن يتعلم بعض العلوم. عالم في بلد من البلاد مثلا هو ينازح عن دعوة أهل التوحيد ويقوم بهذا الواجب. لا يوجد أحد، وهو يعرف أنه لا يوجد أحد يقوم بذلك إلا هو. وكان من المسائل مسألة لغوية هو لا يحسنها، يكون بها الرد على أهل الشرك. هل يجب علي أن يتعلمها أو لا يجب؟ يجب علي أن يتعلمها وأن يسأل عنها بما يكون فيه إقامة الحجة لأهل التوحيد ودحض الشبهة التي يرفع أهل الشرك وهكذا. ودون ذلك هو على وجه الاستحباب أن تتعلم مثلا اللغة العربية لتفهم أكثر معاني الكتاب والسنة، وهذا يكون لكل المسلمين وكل طلبة العلم. فالمسلم يستحب في حقه أن يتعلم اللغة العربية حتى يفهم معاني القرآن. الكثير من العرب اليوم لا يفهم معاني القرآن، يقرأ مدهامتان ولا يعرف ما معنى مدهامتان، ما يدري إيش معنى، ما يدري. وهكذا معاني كثيرة تمر عليه بالقرآن لا يعرف معناها. هذا لا يجب عليه كله أن يعرف معناه، لكن يستحب في حقه أن يعرف ما في هذا القرآن. قال رحمه الله: فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثر على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. يعني ما كان واجبا فهو واجب، وما كان مستحبا فهو مستحب. قال: ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. مثاله قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أصل البيع مباح، لكن لما كان البيع يمنع من الصلاة صار محرم. قال: فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. والصواب أنه لا نداء إلا واحد، هذا الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عندك ما عندك ثاني بس نداء الجمعة، ما شاء الله هذا شيء جيد، خصوصا أن هذه الطبعة الثانية. إيه؟ لا لا لا خلاص، إذا هو مثلي ما يخاف بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة، طيب يعني لا يجوز البيع والشراء إذا خيف فوت الوقت ضياع وقت الصلاة. أو فوت الجماعة الحاضرة التي يجب على صاحبها أن يحضرها كذلك. قال وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب يعني المحرم أو قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه لأنه مشهور كان في زمن متقدم أن البيض يستخدم للمقامرة ويوجد اليوم لكن قليل بعضهم يقول اكسر البيضة من رأسها إلى رأسها ولك كذا وكذا يحاول أن يكسر ولا يكسر فيأخذ المال ونحو ذلك من أنواع المقامرة والميسر المحرم فيحرم بيع البيض لأمثال هؤلاء. ومن فروعه تحريم الحيل وهكذا في زماننا هذا يحرم العمل لمن يستخدم التلفاز الشيء المحرم رجل يشتغل بالكهرباء يقول قيل لي سلك لي بيتي واجعل لي ايش يسموه يعني سلك للدش لا يجوز ولا يجوز وضع الفتحات لذلك لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان. وهكذا كذلك بيع الموس لمن يحلق لحيته أو كذلك الكبريت لمن يستخدمه للدخان أو الولاعة أو غير ذلك. وما يشق التحرز منه فإنه من العفو مثل الماء. الماء يحتاجه الناس ويحتاجه الإنسان للمعصية وللطاعة. بعض الأخوة عنده بقالة يسأل يقول كيف أفعل يأتيني بعض المخزنين يريدون ماء أبيع لهم أو لا أبيع؟ أقول لا بيع لهم. لماذا؟ لأن الماء يستخدمه للغاز ولغير الغاز فإن جزمت واستيقنت أنه لن يستعمله إلا للغاز فلا تبع له. لكن الغالب أنك ما تستطيع تجزم لأنه هو مخزن مخزن وهو قد يستخدمه لأنه عطشان يريد ماء وقد يستخدمه يريد يبعد مرارة الغاز. لكن يختلف عنه بيع النعنع الحار السكاكر هذه صغيرة فهذه يستخدمها المخزنون مع الغاز فلا تبيعها لمقوت لأنه من التعاون على الإثم والعدوان فهو مباح لكن يستخدم في الحرام ومع الحرام فيكون له حكمه. وما أوصل إلى حرام أو يتوصل به إلى الحرام فإنه يكون له حكمه. قال ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وللفقهاء بذلك عجائز في قلب الدين وهذا كله لا يجوز. وكل حيلة يتوصل بها إلى حرام فهي حرام سواء أكانت محرمة بأصلها مثل محرمة بأصلها مثل السيف المستعار الذي يؤتى به للمرأة المطلقة ثلاثة هذا سبب محرم من أصله فهو محرم لا يجوز. طيب والثاني مباح شيء أصله مباح لكن يتوصل به إلى حرام فهذا إذا صار يتوصل به إلى حرام فهو كذلك لا يجوز مثل كما قلنا بيع السلاح لمن يستخدمه في الفتنة والحرب فلا يجوز ولو كان أصل بيعه مثلا حلال أو بيع العصير لمن يتخذه خمرا هو كذلك لا يجوز. والثالث ما يتوصل به إلى المحرم ولو كان أصله حلالا أو كان مجهولا، فما دام يتوصل به إلى محرم فهو لا يكون حكمه التوقف ولا يكون حكمه الحلال الحل، بل يكون حكمه التحريم، يكون حكمه التحريم. ومن ذلك هذا الذي ذكره المؤلف قال كالحيل على قلب الدين. ومن هذه الصور في الحيل لقلب الدين أن يبيع شيء ويؤجل ثمنها ليقلب الدين عليه. مثلا رجل عليه 100,000، رجل عليه 100,000، حل عليه الوقت، يقول هات 100,000، يقول ما عندي شيء. طيب الآن هو يريد يستفيد من هذا الرجل، يريد يستفيد من هذا الرجل، فيقول له ماذا عندك؟ إن كان عنده شيء من السلع ولو كان يحتاجها، ولو كان يحتاج هذه السلعة، تقول له هات هذه. مثلا عنده عليه دين 100,000، عنده مثلا ثلاجة تسوى أكثر من 100,000، تقول له خلاص هات هذه الثلاجة، أنا أخذها مقابل 100,000 وزيادة، أزيدك شوية، هي تسوى مثلا 150، يقول خلاص 120 وتبقى عندي 120، هاتها مقابل الدين، فيأخذها ويردها له، يعطيه مثلا ثلاجة. فإذا أخذها قال الآن اشتريها مني، خلاص الآن ورد على أساس أنه سدد الدين، الآن اشتريها مني، يشتريها بأكثر من قيمتها، فيصير الدين الذي على الرجل بدلا من 100,000 كم؟ أكثر، إما 110 أو 120، إما 110 أو 120، فهو حيلة على الربا، يريد أن يغرمه لكن بحيلة أخرى، يريد أن يغرمه لكن بحيلة أخرى، ويفعل مثل هذا. وللأسف بعض البنوك اليوم التي تسمى بنوك إسلامية تفعل بعض هذه الحيل بالرهن الذي تأخذه، تعطي سلفات وديون ولكن تأخذ رهن، إما ذهب إما سلاح إما عقار أوراق عقار، ثم إذا تأخر السداد تتلاعب بمثل هذا الشيء. بيع وشراء صوري، بيع وشراء صوري يخصم على أساس أنه يخصم من هذا البيع، يخصم من هذا البيع ويرهن ويزيد الدين، يزيد الدين بدلا من 100,000 يصير 110 ثم 120 ثم 130 حتى إذا مضت السنين يصير الذهب كله ملك لهم بعد كم سنة. كيف فعلتم؟ أنتم تتعاملون بالربا. قالوا لا، نحن ما تعاملنا بالربا، نحن عاملنا بيع وشراء، أخذنا حقنا بالبيع والشراء، والحقيقة أنه لم يقع بيع وشراء، وإنما وقع بيع وشراء صوري، المقصود من قلب الدين، قلب الدين إلى بيع لزيادة الدين لأجل أن يزيد، لأجل أن يزيد الدين. طيب قال وكبيع العينة كذلك. بيع العينة فسر بصور كثيرة، والمقصود أنه كل بيع يحصل به حيلة على الربا، كل بيع يحصل به الحيلة على الربا. وقد ذكر العلماء له أكثر من 5 أو 6 صور، وبعضهم زاد أكثر من ذلك. قال والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل، التحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل، كبيع على صورة الربا، يحصل التراضي على بيع صورته صورة الربا ليسقط الشفعة. الأصل معنى الشفعة يعني أحقية البيع، الشفعة للجار، إذا أراد إنسان أن يبيع وعنده جار، الجار أولى بهذا البيع، لا يجوز أن يبيع للأجنبي وجاره يحتاج ويتضرر بشراء الأجنبي، يتضرر بشراء الأجنبي. طيب أرض واحدة لها مدخل واحد، لا يجوز للإنسان أن يبيع النص لإنسان آخر وصاحب المزرعة الذي معه يريد أن يشتريها، فالواجب أن يشتريها بسعر السوق، فإن أبى أو أراد أن يتبخص باعها للأجنبي، وإلا الواجب له. لكن إذا كان إنسان يريد أن يضر به ففعل حيلة من الحيل فلا يجوز ولا تصح هذه الحيلة شرعا. قال: وتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النكاح. كذلك التحليل في النكاح مثل ما قلنا التيس المستعار، فإن النكاح في الحقيقة ما يصح بل هو زنا، والمرأة لا تحل الزوج الأول، فهي نكحت نكاح زنا ولم تحل الزوج الأول كذلك. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. هذا